الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 33 بعد 100 مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله، ونحن في يوم الجمعة 13 من شهر جمادة الأولى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة. يقول السائل: قرأت أن أبا قتادة نهى عن مشاهدة نجم يسقط كما قال ذلك لابن سيرين، وسؤالي: ما الحكمة من وراء ذلك؟ الحكمة من وراء هذا الأثر إذا ثبت فإنه يكون من الفقهاء ومن الصحابة الأجلاء الذين كانوا لا يرون تتبع النجوم ولا النظر فيها، فإن جمعا من الصحابة والتابعين كانوا لا يرون النظر إلى النجوم لا في حال سقوطها ولا في حال ثباتها، وآخرون رأوا جواز النظر إلى النجوم لأجل معرفة المشارق والمغارب والشمال والجنوب والمواسم، والراجح هو الثاني، والله تعالى أعلم. يقول السائل: زوجي عصبي، وفي يوم حصل خلاف بيني وبينه وقال علي الطلاق، أنت تروحين هالمكان اليوم، وأنا رفضت، اشتد الخلاف وكررها مرتين، ما الحكم وهل وقع الطلاق أو لا؟ الطلاق أيها الإخوة من المسائل التي لا تحتاج إلى سؤال المشايخ، الطلاق من المسائل التي هي بحاجة إلى حكم قضائي يحكم به من بيده الحكم، وهو الحاكم أو نائبه القاضي أو المفتي، هؤلاء الثلاث هم الذين يحكمون في مثل هذه المسائل العينية. نحن لا بأس نتعلم مسائل الطلاق، لكن فلان قال كذا، فلان فعلت كذا، تطلق ولا ما تطلق، هذه القضايا تحال إلى جهة الاختصاص، ويمكن لمثل هذا السائل أن يذهب إلى أهل الاختصاص، إما القضاء وإما الإفتاء، والقضاة إذا لم يعرفوا بعض المسائل يسألون المشايخ ويستشيرونهم. يقول السائل: اختلفنا في نقاش وأبي في جوابي لأني بحثت في المسألة وما وجدت لها جواب، اختلفنا في نقاش أنا وأبي في جواب الشيخ لأني بحثت في المسألة وما وجدت جوابا له. أولا، لا ينبغي الاختلاف بينك وبين أبيك أبدا، حتى لما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، إيش؟ شوفوا ختم الآية هل لطيف هذا، كان ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم، ما قال تختلفون، قال بما كنتم تعملون. قال بعض مشايخنا: لماذا لم يقل بما كنتم تختلفون؟ قال: لأنه لا ينبغي أن يختلف الأب والابن. لكن إذا وقع مثل هذا فلا شك أن الابن يترفق مع أبيه ويقول: لا بأس أن نسأل الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. ما هي المسألة التي اختلف فيها هذا الرجل مع أبيه؟ يقول: الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، كيف يكون الشخص مسلما دون الإيمان؟ وما آمن بكتبه ورسله وغيره كيف يصبح اعتقاده؟ الله نفى الإيمان عن الأعراب وأثبت الإسلام، كيف يصبح اعتقادهم؟ يعني الظاهر أنهم فهموا أن الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان، فهموا هذا المعنى، أن الإسلام إذا ذكر الإيمان غير موجود، والإيمان إذا ذكر الإسلام غير موجود، هذا فهم سقيم غير صحيح. فالإسلام إذا ذكر معناه شيء من الإيمان الموازي له موجود، لكن الدرجة الأعلى غير موجودة. إذا ذكر الإيمان معناها الإسلام موجود أيضا، مثل ما نحن نقول فلان أخذ الجائزة الثانية معناه هو فوق الثالث ولا لا؟ طيب، إذا ما في إشكال عندنا أنه هو فوق الثالث. لا يمكن لإنسان يصل إلى مرتبة الإسلام إلا إذا خرج من الأديان الوضعية المحرفة الأرضية إلى رتبة أعلى، وهي الإسلام. ولا ينتقل من الإسلام إلى الإيمان إلا بأعمال أخرى، ولا ينتقل من الإيمان إلى الإحسان إلا بأعمال أخرى. ثم إذا قلنا فلان محسن فمعناه عنده الإيمان وعنده الإسلام، وإذا قلنا فلان مؤمن يعني عنده الإسلام، وإذا قلنا فلان مسلم يعني عنده الحد الأدنى من الإيمان وهو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لأن الأعراب ليش الله عز وجل قال لهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا؟ لأنهم ادعوا الإيمان الكامل، ما ادعوا مجرد الإيمان المساوي للإسلام. فلذلك لا أنصحكما أن تختلف. وجواب هذه المسألة بالتفصيل في كتاب شيخنا وأخينا الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله بهما العبادة والبلاد. يقول السائل إذا الرجل أصلا مؤمن بالصلاة لكن هذا الرجل أصلا يترك الصلاة بالكلية قطعا تهاونا وتكاسلا، كأن جاوبنا عن هذا السؤال في المرة الماضية، الظاهر نسينا أن نمسحه. نعم. يقول في حال أخذت قرض بدون فوائد من البنك ويتم سداده في 4 سنوات، هل عليه زكاة على هذا المال الذي أخذته؟ الجواب نعم، كل مال بقي عندك سنة ودار عليها الحول حتى لو كان دينا عليك، ما دام أن الدين لم يحل لتذهب وتسدد فتخرج زكاة ماله. هذا قول جماهير الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، أيضا متكرر ممكن بس بأسلوب آخر. طيب أي هذا كل الظاهر ذكرناها. يقول حلفت كذبا أني، وكان هذا قبل استقامتي، لكن كنت بالغا فهل علي كفارة؟ الجواب نعم، كل من حلف كاذبا ثم استقام فعليه أن يتوب توبة خاصة من هذا الكذب، لأن الحلف الكاذب هو اليمين الغموس، فإذا ترتب عليه حقوق للآخرين، ضياع أعراض وأموال وأنفس، كان أعظم وأشنع، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم فقهنا يا رب. الظاهر هذه أذكر أكثرها جوابنا عليها. يقول السائل ما حكم تسمية المحلات التجارية والأسواق بأسماء الصحابة؟ يعني شنو بيسوي مول عمر بن الخطاب مثلا، مول أبو بكر الصديق مثلا؟ اتفق العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز، ها انتبهوا، لا يجوز استخدام أسماء الله عز وجل أو أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم أو شيء من القرآن أو المعظمين كالصحابة والعلماء في أمور تجارية. شنو معنى؟ يعني ما يصير تحط بضاعة وتسميها إيش؟ الشافعي، ما يصير. الإمام الشافعي مو لعبة عندك تحطها على تجارتك، فضلا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ما يصير تسوي مول تجاري فيه ما فيه من المنكرات وكذا وكذا وتسميه سوق الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ما يصير. هؤلاء الأئمة ينبغي أن يجلوا فضلا عن الصحابة. ولا يجوز تفتح سوق وتسميه سوق الرحمة، ايش دراك أن سوق الرحمة؟ أنا أذكر في 80، كان أول 80ات، سنة 81 82، كان عمري 13 سنة تقريبا أو 12 سنة، صارت ضجة في الكويت. طبعا اللي صغار ما يذكرون ليش صارت ضجة بالكويت، والمشايخ تكلموا ليش سموا أحد السينماءات بسينما الفردوس، الفردوس سمونه على سينما. فالحمد لله حتى أزالوا هذا الاسم وغيروا هذا الاسم. ما يجوز استخدام مثل هذه الأسماء في مثل هذه الأمور الدنيوية فضلا عن المهانة، فضلا عما فيه منكرات. يقول السائل: بعد فوز أحد أو إحدى الشركات بمناقصة مع الوزارة، ألزم القسم المستفيد من هذه المناقصة الشركة الفائزة بتوفير أجهزة كمبيوتر تعطى لبعض الموظفين لاستعمالهم الخاص كهدية، هل يجوز أخذ هذه الأجهزة؟ إذا كان هذا منصوصا في العقد، عقد المناقصة، فهذا جائز. إذا كان غير منصوص فهذا محرم. يقول السائل: ما حكم احتضان مجهول الأبوين، وهل له حكم اليتيم؟ وإذا خير الإنسان بين أن يحتضن مجهول النسب واليتيم فأيهم يختار؟ يعني لعله يقصد اللقطة أو الأولاد الملتقطين الذين لا يعرف لهم آباء. فلا شك أن احتضان المجهول الأبوين هذا فيه أجر، لكن لو خير الإنسان بين اليتيم وبين مجهول الأبوين فليختار اليتيم، فليختار اليتيم. فإن قال قائل: طيب ومجهول الأبوين؟ مجهول الأبوين الدولة ملزمة باحتضانها وبالإنفاق عليها، وإذا لم تقم الدولة بذلك يجب على بعض المسلمين القيام بذلك. يقول: ما حكم العطورات التي تضاف إليها الكحول؟ هذا السؤال كثيرا ما أسأل عنه. الكحول ليست على منوال واحد، كحول مسكرة وكحول غير مسكرة، وقد سألت الأطباء وأكدوا هذا المعنى. فالكحول الإيثيلية مسكرة والكحول الميثيلية غير مسكرة، فإذا كانوا يضيفون الكحول الميثيلية كما هو الواقع في الغالب فهذا لا ينجس العطر، هذا لا ينجس العطر. هذه مسألة. المسألة الأخرى: لو فرضنا أنهم أضافوا الكحول الإيثيلية، فبعض المشايخ والعلماء المعاصرين الذين أدركوا هذه المسألة كالشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أنه إذا كانت النسبة يسيرة فإنه لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنه لا أثر له، لأنه لا أثر له. لكن الأولى الابتعاد عن مثل هذه المسائل الخلافية. يقول: ما الحكم من اللباس الأبيض الداخلي للرجل ويلاحظ عليه بعض الأوقات لون اصفرار خفيف لا تتجاوز مساحته 2 سنتيمتر؟ ما شاء الله 2 سنتيمتر وحاط فوق مربع، يعني قايس. الله سبحانه وتعالى تجاوز عنا اليسير، فقال الله ضمن آيات الوضوء والطهر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضة في الدم: قال قرصي ثم حتيه ثم لا يضرك أثره. يعني حتى لو لون الدم بعد الغسل باين ما يضرك. المسألة واضح. الإنسان إذا غسل النجاسة ونظف النجاسة ثم بقي أثره، بمعنى أن اللون لم يذهب لون الدم، ما يضر ما دام غسله 3 لا يضر، كما هو عند الشافعية أو 7 عند الحنابلة. وأما مسألة أنه إذا كانت النجاسة يسيرة ولم يغسلها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة اليسيرة كالنقطة والنقطتين من البول أو الشيء اليسير من البراز الذي لا يظهر إلا بتتبع وتعمق وتعنت، أن هذا لا أثر له. بل قال جمع من فقهاء الحنفية أن النجاسة المؤثرة ما كان كالدرهم فما فوقه، يعني بقدر 100 فلس أو 50 فلس وما فوقه. يقول: أنا من طلبة العلم وأرغب في الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، إلا أن والدتي ترفض كوني وحيدها من الذكور، فما توجيهك؟ توجيهي أن تلزمها وأن تحسن إليها وأن تبرها وأن تطلب العلم من مكانك عند قدميها، لا سيما مع الوسائل الحديث. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أتيتك من جبل كذا وكذا، مكان بعيد، ليالي وأيام يمشي على رجوله، مهاجرا إليك، يطلب المدينة، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبوي قد تركتهما يبكيان، أو قال أمي، قال: ارجع إليهما فاضحكما كما أبكيتهما. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجه إلى غزوة فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني تركت أبوي يبكيان وإني أتيتك لأغزو معك قال ارجع إليهما ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد. يقول السائل كيف يعرف الإنسان الذي كان يرتكب الزنا ثم تاب توبة نصوحة أن الله تقبل توبته؟ علامة قبول توبة الزاني أن يصبح الزنا أبغض شيء إليه، أن يصبح الزنا أبغض شيء إليه، يود لو أن الأرض تبلعه وأنه لم يزن، يود لو أنه يصبح أعمى ولا يرى الزنات والزواني. يقول إذا شخص عليه كفارات يمين ولا يعرف كم عدد الكفارات التي عليه ولا يعرف هل هذا الحلف يمين أو لغو أو غموس، ماذا يفعل إن كان لا يعرف عدد الأيمان التي عليه تكفيرها؟ إذا كان لا يعرف على وجه اليقين معناته هو 24 ساعة يحلف معناته، والله يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال واحفظوا أيمانكم. إذا حلفت تحفظ، هذه فيها حنثت فيها ولا ما حنثت، فيها كفارة ولا ما فيها، ما هو هكذا وانت ماشي قاعد جالس والله بالله تالله وبعدين تقول لي ما عرف. على كل حال في مثل هذه الحالة يجب على السائل أن يعمل بغالب ظنه، أن يعمل بغالب ظنه، بمعنى يكفر حتى يغلب على ظني أنه ما من يمين إلا وقد كفر عنه. من عجائب ما قرأت عن بعض الأئمة رحمه الله ما قرأته في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والله هؤلاء الإخوة يعني أئمة أجلاء عرفوا قدر الله عز وجل وعظمته. كان إذا حلف رجلان أمامه هو يذهب يخرج الكفارة، يقولون له أنت إيش دخلك في الأمر؟ قال أخاف أن يحنث الرجل وأنا لم أنهه أو لم أنهه فوثب فأخرج عنه الكفارة. لا إله إلا الله، شوف تساهلنا اليوم شلون. الله يرحمنا برحمته. يقول إذا كانت المسألة خلافية ولم يترجح شيء فهل يعمل بالأحوط أم بالأيسر؟ إذا كانت المسألة خلافية ولم يترجح شيء عند من؟ عندك أنت ولا عند العلماء؟ العلماء لا توجد مسألة إلا وهم رجحوا فيها، أما عامة طلبة العلم فضلا عن العوام فليسوا أهلا للترجيح، عامة طلبة العلم فضلا عن العوام ليسوا أهلا للترجيح، وإنما الترجيح له أهله حتى في المذاهب. فيقولون مثلا في المذهب الشافعي إن أصحاب الترجيح فلان وفلان وفلان وفلان، فيقول النووي من أصحاب الترجيح، الرافعي من أصحاب الترجيح، المذهب الحنفي ما يقول كل حنفي هو له أن يرجح، لا، يقولون هناك في المذهب الحنفي علماء معروفين بأصحاب الترجيح. إذا ليس كل أحد أهل لأن يرجح، الترجيح يكون لمن وصل إلى مرتبة يمكنه أن يرجح سواء في المذهب أو في عموم الأدلة. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية بين العلماء، إذا اختلف العلماء في شيء فهل الأخذ بالأحوط أفضل أم بالأيسر أفضل؟ هي مسألة خلافية، والراجح في هذه المسألة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، الراجح في هذه المسألة الأصولية هو القول الخاص في كل مسألة بعينها وليس وضع قاعدة عامة. يقول السائل طالب علم مغترب فيحتاج إلى عمل إضافي من أجل بقاء عائلته معه، قد وجد فرصة لتعليم القرآن بأجرة، فهل الأفضل له أن يعلم القرآن بأجرة وأن يأتي الدنيا من أبوابها ويعمل بأمر دنيوي، ولكن يخشى إذا صار جل وقته في عمل الدنيا أن يضعف ذلك همته في طلب العلم، فما توجيه؟ توجيهي أنه إذا تيسر لك تعليم القرآن ولو بأجرة مع إمكانك طلب العلم فعلم الناس القرآن ونيتك لله عز وجل، والأجرة تبع لتفرغك لهؤلاء لا على التعليم، يعني انوي أن الأجرة في مقابل وقتك وليس في مقابل تعليمك. الإنسان الموظف يأخذ راتب مقابل الوقت، مقابل الوقت يأخذ راتب، فأنت انوي أن هذه الأجرة في مقابل حبس وقتك لا في مقابل تعليمك. تعليمك أنت تجتهد فيه تخلص فيه لله عز وجل، فهذا خير لك في دنياك وأخرك. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر بعض الصحابة لما أخذ شيئا من الأجرة على تعليم القرآن، فهذا يحمل على أنه اشترط. كيف اشترط؟ قال لا أعلمك إلا أن تعطيني، وإلا فإن العلماء قديما وحديثا إلى اليوم يأخذون أعطيات من بيت مال المسلمين على تعليمهم، على صلاتهم، إمامتهم، خطابتهم، دروسهم. هذا أمر لم ينكره أحد. الإمام أبو يوسف القاضي أدرك زمن هارون الرشيد وأبي جعفر المنصور، وكان قاضي القضاة في وقته. هذا الفقيه الجليل كان له أعطية من بيت مال المسلمين، والإمام أبو الحسن كان له أعطية من بيت مال المسلمين، الشافعي أعطى له أبو جعفر المنصور من بيت مال المسلمين. ما المانع في هذا؟ لا، لكن المانع أن تشترط. هذا هو المانع. يقول ما أصلي إلا تعطوني كذا وكذا، هذا هو المحرم. وأما أنت تصلي تصلي، فإن جاءك شيء من الأعطيات من بيت مال المسلمين فنعم ما هي، وإن لم يأتك فتحمد الله عز وجل. يقول السائل: إذا المرأة هي التي طلبت الطلاق والزوج وافق لرغبتها في ذلك، فهل لها عدة ونفقة؟ نعم، إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق ثم الزوج وافق بدون خلع فعليها العدة ولها النفقة، فعليها العدة ولها النفقة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا طلبت الخلع فهذه مسألة أخرى. يقول السائل: أنا مهاجر من بيتي ومنطقتي إلى منطقة أخرى، ولي 4 سنوات ولا زلت أقصر الصلاة، فمتى يذهب سبب التهجير؟ أرجع إلى منطقتي بإذن الله، وإن انتهى السبب اليوم. سؤالي: نحن لا نجمع في كل الأوقات، إنما الجمع عند الحاجة. الوالد يجمع صلاة المغرب والعشاء لأسباب مرضية، فهو يشكي من مرض في البروستات، هل يجوز لي ولأهل البيت أن نجمع معه كل يوم المغرب والعشاء، أم أن الجمع لنا عند الحاجة فقط؟ الذي أدين الله عز وجل به أن الإنسان وإن كان مهاجرا لكنه استوطن في مكان أكثر من 4 أيام فإنه ليس بمسافر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والشافعية قالوا 10 أيام، ما في مسافر أكثر من 10 أيام. الحنفية هم أكثر من قالوا بالعدد، قالوا 15 يوما. ما في أحد من الفقهاء السابقين قالوا أن الإنسان يقصر لو 4 سنوات، حتى قال هذا الكلام. هذا الكلام إن قال به فقهاء، لكن هذا القول مرجوح أيها الإخوة. إن الإنسان الناس لا بد أن ننتبه، الناس إما مستوطنون وإما مقيمون وإما مسافرون. أما قسمة الناس إلى مستوطن ومسافر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ومما يؤكد على أن المسافر حده 4 أيام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا لهذا الحديث وتأملوا فيها، قال: حق الضيف 3 أيام بلياليهن، وجائزته يوم وليلة. كم صاروا؟ كم يوم صار؟ 4. قال: ثم لينظر أين يضع رحلة. خلص، حدك 4 أيام من ضيفك، بعد 4 أيام يا حبيبي ما أنت مسافر، روح حط لك خيمة تستظل تحت شجرة، أنت أصبحت من أهل بلدنا. واضح الحل، أوضح من هذا إيش نريد؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وكان يقصر الصلاة في تبوك 17 يوما أو 18 يوما، هذه مسألة أخرى خارج عن مسألتنا هذه. هذه مسألة المسافر الذي يسافر، هو لا يدري متى يرجع، كل يوم يقول بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة. مثال: رجل سافر من هنا إلى مكة، ها متى ترجع أبو فلان؟ قال بعد يومين. بعد يومين؟ إذا أنت ما أنت مقيم في مكة، خلاص ما دام قلت بعد يومين ما أنت مقيم. جاء بعد يومين عند الحجوزات قال حبيبنا حجك ألغي. يا الله شو أسوي؟ اتصل على أهله قال لهم ترى حجي ألغي. متى حجك؟ قال قالوا لي بعد يومين. قعد يومين ثاني، جاء مرة ثانية قال والله في اشتباه في اسمك، حجك ألغي مرة ثانية، سوي لك حج جديد. متى؟ بعد 3 أيام. وصار يستمر على هذا، صار لشهر ما يضر. هذا رجل هو مسافر كل يوم قاعد يقوله بسافر اليوم اليوم. هذا فعله. حتى ابن عمر كان في غزوة أذربيجان وجلس شهرين كل يوم يحط أغراضه يشيله فوق ظهره ويمشي، يجي لنهاية المدينة بعدين يلقى الثلوج صاك الطريق يرجع. يعني كل يوم هو يستعد للرحيل، فجلس شهرين يقصر الصلاة ويجمع. ما في إشكال في هذا والله تعالى أعلم. أما أنتم تجمعون مع أهل الأعذار فليس لأحد، ليس بمعذور أن يجمع مع المعذور الصلاة. يعني مثلا إنسان مسافر وإنسان مقيم، المسافر يجمع، المقيم ليس له أن يجمع لأجل المسافر. إنسان مريض وإنسان معافى، المريض يجمع لصعوبة الوضوء عليه في كل صلاة، ليس للمعافى أن يجمع مع المريض. ينوي النافلة معه لتكون له جماعة، هذه مسألة أخرى لا بأس بها إن شاء الله تعالى. يقول لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفتح المجال لكم إن شاء الله إذا عندكم أسئلة. تفضل. نعم. طيب يعني أخوكم يسأل عن بطاقات الدفع المسبق، يعني البطاقة فيها رصيد وعندما يريد أن يدفع بالبطاقة يقولون لها القيمة 100 دينار، عندما يخرج البطاقة يقول لها اسمح لنا احنا نبيع لك البضاعة ب100 دينارين مثلا، هكذا السؤال. لا بأس بهذه الصورة والله تعالى أعلم. لكن لا يجوز لصاحب البطاقة، لمصدر البطاقة أن يضيف. فرق بين أن يضيف صاحب المحل اللي طالب الفلوس وبين صاحب البطاقة، فإن أضاف صاحب البطاقة دخلنا في الربا. نعم تفضل أبو ناصر. عند جماهير العلماء. نعم. كيف يدعو ايش؟ ها يدعو لفلان او على فلان؟ يدعو لنفسه. نعم اذا قلنا اذا كان الدعاء دعاء ديني دعاء اخروي ما في اشكال، او اذا كان دعاء عاما تبعيا منصوصا في القران والسنه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسن، ما فيها شيء. لكن أن يدعو لنفسه بأمر دنيوي محض في الصلاة أو لغيره، يقول هو ساجد يقول يا رب ارزقني مرسيدس مثلا، هذا صار دعاء خاص لأمر دنيوي، هذا هو موضع النزاع. يقول يا رب ارزق ولدي النجاح، يا رب ارزق ولدي النجاح في الثانوية العامة في الصلاة في الصلاة، هذا هو موضع النزاع. هذا الذي قلنا أن جمعا من الفقهاء يرون أن طلب الدنيا على وجه الخصوص يبطل الصلاة. واضح؟ أما تريد أن تدعو لك أو لغيرك أو لأقربائك أو لفلان أو على فلان بعينه في مسألة خاصة أدعو خارج الصلاة، ما حد مانعك. نعم عند جماهير العلماء نعم، إذا كان أمر خاص في الدنيا. نعم تفضل. هذا سؤال لطيف، يقول لو أن الوالدين قال للابن لا تذهب للشيخ الفلان، وهذا الرجل معروف بعلمه وثقة وديانته، لكنهما ينهيان الابن عن الحضور إليه لما سمع من الإشاعات، فهل يطيعهما؟ الجواب يطيعهما، لكن يأتي إلى الشيخ سرا، يأتي إلى الشيخ سرا من دون علمهما. جاء رجل الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، إن أمي تأمرني أن لا آتي أبي. الظاهر كان منفصلين. فقال له الإمام مالك: أطع أمك ولا تقطع أباك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.